سنين وسنين وفضلنا متفقين هتبقى لي، واللي انا فيه كان وعد بينا زمان ولقيته احلى من اللي جه في بالي. بحلم بيك انا من سنين وسنين وفضلنا متفقين هتبقى لي، واللي انا فيه كان وعد بينا زمان ولقيته احلى من اللي جه في بالي. حبنا للنور حبيبي خلاص، احضني وانسى الناس، دي اللحظة دي بعمري. ايه احلى غير اني جنب الاقيك وافتح عيني عليك وارتاح بقيت عمري. معنى راحت البال احنا اتنين مش زي اي اتنين، مين اللي قال زي اللي بينا اتقال؟ متفهمين وكأن بينا سنين خلتنا حس معنى وارتاح بقيت عمري.